الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف يناقض عبوديتك أو مناقض لعبوديتك. اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. هذه حكمة جديدة. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى مرة أخرى، نعيد كلامه: اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته جل جلاله قريبا. أوصاف البشرية هي هذه الغرائز التي أقامنا الله عز وجل عليها، وهذه الأوصاف كثيرة، منها ما هو محمود ومنها ما هو مظلوم. فمن أوصاف البشرية أو من الغرائز البشرية التي أقامنا الله عز وجل عليها الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الشراب، الحاجة إلى المأوى، رغبة الإنسان في أن يستأنس بأخيه الإنسان، رغبة الإنسان في الراحة، حاجات الإنسان العضوية المختلفة، ركون الإنسان إلى أخيه الإنسان أو ركون الجنس إلى الجنس الآخر، صفات البشرية التي ركبها الله عز وجل فينا كثيرة، منها ما هو محمود ومنها ما هو ليس بمحمود ولا بمرجود، ومنها ما هو مرجود. من الصفات البشرية المركبة في الإنسان استعداده للكبر بالعجب. من هذه الصفات تعلق أحدنا بالمال، بزينة الدنيا، بزخارفها. من صفات البشرية الحسد، الحقد، الشحناء، الضغائن، هذه كلها من الغرائز أو الصفات التي ركبت في كيان الإنسان. وعندما نستعرضها نجد فيها صفات لا بد منها لبقاء الإنسان، ولا بد منها لكي يستطيع أن يقوم فيؤدي وظائفه. من صفاتي أنني أجوع فأحتاج إلى الطعام، أظمأ أحتاج إلى الشراب، أتعب أحتاج إلى الراحة، أنعس أحتاج إلى الرقاد، أحتاج إلى الزوجة، أحتاج إلى أن تكون الأسرة وأولاد. هذه كلها صفات بشرية لكن لا إشكال فيها ولا حرج منها. لكن هنالك صفات أيضا هي من صفات البشرية مهلكة مخيفة: الكبر، العجب الأنانية، حب المال، حب منافسة الآخرين في المال والجاه ونحو ذلك، حب الزعامة، حب الرئاسة، كما قلت لكم الحقد، الحسد، الضغائن. يقول لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك. ما معنى هذا الكلام؟ من الاولى للبيان، اخرج من اوصاف بشريتك، من هذه للبيان، ليس للتجاوز، ليس للمجاوزة. اي بالنسبة لأوصاف بشريتك الكامنة في كيانك، اخرج عن ما يتنافى مع عبوديتك لله منها. يعني انظر إلى أوصاف بشريتك التي ركبت فيك، فابتعد من بينها عن تلك التي تتناقض مع عبوديتك. اخرج من للبيان من اوصاف بشريتك، يعني مجموعة صفات البشرية التي قد ركبت منها او بها. لاحظ الصفات التي تتناقض مع عبوديتك لله، حاول جاهدا ان تتحرر منها. هذا معنى قولي: اخرج من اوصاف بشريتك، لكن عن ماذا ينبغي ان تخرج؟ عن كل وصف مناقض لعبوديتك لله عز وجل. لا بأس ان تبقى بحاجة الى الطعام، ان تشعر نفسك الحاجة الى المال من اجل ان تبني لنفسك ولأسرتك الحياة التي لا بد منها، الحاجة إلى المأوى، إلى الملبس، نعم، العمل. هذه أوصاف بشرية لكن لا أشكال فيها، لا مانع منها. لكن هنالك أوصاف للبشرية تتناقض وتتنافى مع عبوديتك لله، هذه يجب أن تتحرر منها. ما هي؟ عرفناها بكبر. الكبر هل يتفق مع عبودية الإنسان لله؟ أبدا. العناد يتفق؟ لا يتفق مع عبودية الإنسان لله. حب الرئاسة، حب الزعامة يتناقض مع عبودية الإنسان لله. العبودية ظلم، وحب الرئاسة عكس ذلك. حب التكالب على المال وجمع المال من اي جهة كان يتنافى مع عبوديتك لله سبحانه وتعالى. الشحناء التي يدمرها بعض الناس او كثير من الناس بين جوانحهم، الاحقاد تتنافى مع عبوديتك لله. الحسد يتنافى مع عبوديتك لله عز وجل. فابن عطاء الله يقول: انظر الى صفات بشريتك، التقط من هذه الصفات ما يتنافى مع عبوديتك لله، وابعد هذه الصفات عن نفسك، تحرر منها والا هلكت. اخرج من صفات بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك. من اين جاءنا ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ من القران: وذروا ظاهر الاسم وباطنه. ظاهر الاسم معاصي الجوارح، معاصي اليد، معاصي العين، معاصي اللسان، معاصي الرجل، هذه باطن الاسم ما هو؟ هذه الاوصاف التي يحذرنا منها ابن عطاء الاسكندري. يسميها الله عز وجل اسما لكنه اسم خفيف لا يراه الا صاحبه، لا يراه الا صاحبه. ربنا عز وجل في القران كم وكم وكم يحذر من الكبر، يحذر من العناد. بل قلت لكم مرارا ان القران من اوله الى اخره لا تجد فيه ايه تنذر العاصي بمقت الله، لان العاصي امامه باب التوبه مفتوح. لكن القران دائما ينذر من المستكبر بمقت الله سبحانه وتعالى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم نعم، والآيات التي يحذر الله عز وجل فيها من الكبر ويهدد المتكبرين كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام هو المصدر الثاني للتشريع. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو المراد به هذا القلب الصنوبري الذي ويختص الاطباء بشؤونه واجراء العمليات له. هذا هو المراد، يعني هل المراد بهذه المضغه وفسادها الفساد طبي يعني شرايين الدماء نحو ذلك؟ لا، المراد بالقلب المشاعر التي تتجمع في داخل القلب عند القلب. هذه المشاعر هي مكان الكبر، مكان العناد، مكان الحب، الوئاسة، الحسد، الحقد، الدين او عكس ذلك. نعم، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، اي اذا صفيت مشاعر القلب عن الصفات المرذولة التي تتنافى مع عبودية الإنسان لله، كل الجسم يصبح حسنا. الآن بجسد الإنسان في قائد يشبه قائد، قائد الجيش وفيه جنود. إذا أردنا أن نسأل من الذي يقود كيان الإنسان في جسمه؟ من؟ القلب، أليس كذلك؟ القلب هو القائد، والأعضاء اللسان الأذن الرجل، الأعضاء كلها يتلقون الأوامر من هذا القلب. فتصور إذا كان القلب مليئا بمشاعر العبودية لله، هذا القلب عندئذ يأمر الأعضاء بماذا؟ بأداء أوامر الله، بتطبيق أحكامه، بتنبية وصاياه، اجتهاد القلب. لكن إذا فسد القلب حشي بالكبر، بحب الرئاسة، الزعامة، الحسد، العناد، حب الشهوات، حب المال، طيب هذا القلب يأمر الأعضاء عندئذ بماذا؟ بما يتناسب مع رغائبه. يأمر الأعضاء بالظلم، يأمر الأعضاء بالضرب، يأمر الأعضاء بالسرقة، يأمر الأعضاء بما يتلائم مع رغبات هذا القلب. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلاح الجسد لا يقود إلى صلاح القلب، لكن صلاح القلب يقود دائما الى صلاح الجسد. صلاح الجسد قد يكون رياء، قد يكون تجملا، قد يكون نفاقا. نعم، عبد الله بن أبي بن سلول كان ظاهره جيدا، لكن جودة ظاهره لم تصلح باطنه، لأن الجندي جندي ليست له القدرة على القيادة، القيادة بالقول. نعم، وهذا المعنى هو الذي قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي عندما ينظر الله إلى صوركم وأجسادكم إنما ينظر إليها من خلال قيادة القلب، لعلك تمارس أعمالك الظاهرة نفاقا لا قيمة لها، لعلك تمارسها رياء لا قيمة لها، ولكن يبقى بالقلب، إذا صلح القلب صلح الجسد كله. نعم، إذا من هنا أتى ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة، اخرج من أوصاف بشريتك، من أي أوصاف ينبغي أن تخرج من مجموع أوصاف البشرية عن كل وصف مناسب لعبوديتك، هذا أول ما ينبغي أن تفعله، وهي التربية التي ينبغي أن يحققها الإنسان في حق نفسه وفي حق أسرته، وهذه التربية هي المعنية بالجهاد الذي كان يتكرر في كتاب الله في سور مكية، في مكة ما كان في جهاد قتالي، ومع ذلك ألفاظ الجهاد موجودة في القرآن المكي الذي نزل بمكة، ما المراد بالجهاد هناك؟ هذا وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني تهدر قلوبكم من هذه الأوساخ من هذه الأدران لأنها هي التي تهلككم. نعم، عباداتكم لا قيمة لها، تصرفاتكم الدينية لا قيمة لها إذا كانت هذه المشاعر موجودة متجمعة متراكمة في نفوسكم وفي قلوبكم. طيب، هل هذه الصفات متنافية مع عبودية الإنسان لله؟ قلت لكم نعم، أول ما ينبغي أن يصطبغ به الإنسان المسلم الصادق في إسلامه العبودية لله، ينبغي عندما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ينبغي أن تظهر آثار هذه الشهادة عبودية في كياني، طبعا لأنني عندما أقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بالحق إلا واحد إلا الله، إذا أنا من؟ أنا عبد، وإذا كنت عبده ينبغي أن أدعى عبوديتي له موضع التنفيذ، فإذا رأيت أنني أتمتع بكبر بعناد بالتراهية للآخرين والاستعلاء عليهم بالتكالب على المال بالحسب بالصفات التي قلتها لكم، فلا شك أن عبوديتي لله تزيد في هذه الحالة، تزيد. أنا عبد ياتى، يعني العبودية القهرية موجودة حتى الملحد واقعه يكذب إلحاده، هذه عبودية قهرية، يعني كل إنسان كل إنسان، فرعون هامان تراب الأرض أشد التراب على وجه الأرض، انظر إليه تجد أن العبودية قد نطقت في كيانه من فرقه إلى قدمه، ماذا أقصد من ذلك؟ خاضع لنوامس الله، خاضع لقوانين الله عز وجل، كان بالأمس صغيرا دون أن يكون له أي اختيار في هذا الضعف الذي كان فيه، ثم إنه تجاوز ضعفه إلى الشباب وليس له لدى في شبابه. ثم مضى الشباب وجاءت الكورونا نذير الشيخوخة. لا يملك ان يفعل شيئا. غابت الكورونا وجاءت الشيخوخة تقوس داره. نعم شاب مريض مات. هذه كلها بلائل العبودية التي تتناقض مع كبره عناده طغيانه بدنه. نعم حاجاته العبودية عنوان عبوديته لله عز وجل. اذا جاع فلم ياكل واخشي الطعام عنه يصنع اجل حيوان على وجه الارض. نعم يبيع عزه وكيانه وكبرياءه بلقمه الطعام لان لا يملك من امر نفسه شيئا. كذلك اذا ظمئ نعم كذلك اذا مرض ولا يستطيع ان يبعد هذه العوارض عن نفسه. الانسان المتكبر المتجبر على الله ينبغي ان يركل بقدمه الموت. الموت يتنافى مع كبريائه. مع ذلك ها هو ذا يموت. نعم قارون كان من اضخم الطغاة فاذا التقمته الارض. هذا عنوان على ماذا؟ على عبوديته. ضعف من اللسان لكن الواقع ينطق بان هذا الكائن لا يملك من امر نفسه شيئا. مخلوق طيب. الزلزال الذي وقع في تركيا والذي قضى على عددا كبيرا من الضباط المتغطرسين المتكبرين المعاندين بعض واحد اصبحوا اثرا بعد عين. طيب هذا دليل على ماذا؟ على انهم ليسوا في مستوى هذا التكبر. المتكبر ينبغي ان يملك بمعنى نفسه. ينبغي ان يستطيع ابعاد المساعد عن نفسه. احد الفراعنه كان كثير التجبر. جعل الله موته ببعيد صغير دخلت انفه ثم دخلت ووصلت الى الدماغ. فلم يستطع ليلة الباء ولا احد ان ينجوه من هذه البعوضة الصغيرة. كان يضرب رأسه بالجدران. نعم. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان الانسان امن ان لم يؤمن. اعترف ان لم يعترف. واقعه لم تكن انه عبد. لانه عبد لله. كيف؟ ما الحكم من هذا البعوض؟ بعض الملاحظ هكذا يقولون. تقولون الله حكيم. نعم كل شيء له حكم. ما الحكم من هذا البعوض الذي يؤذي الانسان؟ حكمه واضحه. الحكمه ان ياتي البعوض فيضحك على كبريائك ويثبت لك انك في كبرياء ذلك ويختلق كبريائك بكبريائك اللي ذكرك بضعفك. نعم عماد هذا الوقت يسلط الله سبحانه وتعالى حيوان كافر ضعيف لو انفقته بيدك لذاب وكانه عباره عن ماء معقد يعني نفس الشيء. ومع ذلك انظر الى اثاره عندما يسلطه الله سبحانه وتعالى عليه. اذا اعود فاقول الانسان عبد عبد لكن عبد قهرا. ما المطلوب منه؟ مطلوب منه ان تكون عبدا ايضا بممارستك. يعني ان يكون سلوكك الاختياري منسجما مع واقعك الاضطراري. طيب كبرياءك نقيض ذلك. حسدك نقيض ذلك. تعلقك بالمال نقيض ذلك لانك عندما تتعلق بالمال تعلن انك عبد للمال ولست عبدا لرب المال وهو الله سبحانه وتعالى. اذا فما دمت تقول اشهد ان لا اله الا الله ينبغي أن تتحرر من الصفات التي تتناقض مع كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. ينبغي أن تتحرر من هذه الصفات المرذولة. ثم إذا كانت هذه الصفات موجودة في كيان قد حشي قلبك بها، هل تستطيع أن تستجيب لنداء الله؟ تستطيع؟ لا، ستستجيب لنداء غرائزك عندئذ، ستستجيب لنداء كبرك، ستستجيب لنداء عنادك، ستستجيب لنداء شهواتك. نعم، لن تستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك ما ترون الآن، الناس الذين تفيض شوارع دمشق وأسواق دمشق بهم من الذين لا يلتفتون إلى مجالسكم هذه أبدا، ولا يلتفتون إلى كعبة الله عز وجل أبدا، كثيرون هم. يعني ما ينبغي أن نغرب المساجد التي تمتلئ، تمتلئ المساجد لكن هنالك أماكن أخرى أيضا تمتلئ بروادها. هؤلاء لماذا لا يستجيبون لنداء الله عز وجل عندما يؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لماذا؟ لأن كبرا حال بينه وبين قوله لبيك. كبرياؤه يجعله يغرق لاستجابة لنداء الله، ذل لله، ضعف لله. دخول المسجد يقتضي أن أضع رأسي على الأرض، هذا ذل. فإذا كان كيان الإنسان محشوما بالكبر والعناد، الكبر يمنعه، فلا يكون لنداء الحق مجيبا. نعم، عندما أقول لهؤلاء الناس وأمثالهم يا هؤلاء تعالوا نلجأ إلى الله، تعالوا نستدر رحمته بإعلان عبوديتنا له، لماذا لا يستجيبون؟ ها أنتم ترون ندعو وندعو وندعو، لماذا لا يستجيبون؟ لأن الكبر يحول بينهم وبين ذلك، العناد يحول بينهم وبين ذلك، بقية الصفات، حب الشهوات، حب المال ينسيني الاستجابة لنداء الله عز وجل، الأحقاد، الضغائن، كل ذلك يقصي الإنسان عن نداء مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. أنا عندما أصغي إلى كلام الله يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى آخر آيات الله سبحانه وتعالى. إذا كنت قد تحررت من كبري وعنادي وتكالبي على المال وشهواتي وأهوائي وحسبي، فلسوف يدخل هذا الكلام كالسهم النافذ إلى قلبي. كلام خطير، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو سبورا ويلقى ويصلى سعيرا. طيب هذا الكلام عندما أسمعه بعبودية لله أتأثر جدا وأقول لبيك يا رب لبيك، لكن عندما تكون الكبرياء والعناد كل ذلك قد هيمن على كياني، هذا الكلام أسمعه يمر بأذني مرة الكرام ولا يمكن أن يدخل إلى قلبي، فأنا لي أن أكون كما يقول ابن عطاء الله لنداء الحق مجيبا؟ لا يمكن أن أكون لنداء الحق مجيبا إلا إذا تحررت من هذه الصفات المرذولة. وأكبر شاهد كما أقول لكم واقعنا، واقع ما الذي يمنع من أن نلتجئ إلى الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نخرج فنستسقي بقضنا وقضيتنا بجميعنا. نعم، لا هؤلاء الذين نعم يستأنسون بالمساجد ويركعون ويسجدون، لا، الآخرون، الكثرة الكافرة، الآخرون، ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنعهم من أن يذلوا ويذلوا لله عز وجل؟ قال العلماء: ينبغي أن يخرجوا بثياب بذلة، ثياب يعني بسيطة تافهة لا تنم عن كبر. هذا معنى التذلل لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يستاقوا معهم بعضا من أنعامهم، لأن المشكلة بلاؤهم أيضا بثمرهم. مساكين الأنعام ما بيعملوا شيء، نحن بيعملوا. نعم، ويكون معهم بعض الأطفال الرضع أيضا، كل هذا نوع من التذلل لله. أنت لا تجد مانعا من هذا، لأن قلبك بعيد عن هذا الكبر. لكن عندما يكون الإنسان محشوا بهذه الصفات المرذولة، إطلاقا لن يستجيب، وسوف يناقش لماذا، يعني ما الحاجة إلى أن نلبس ثياب المرذولة؟ العبودية بالداخل، في الخارج لماذا هكذا؟ وسمعت من يقول: لماذا يعني يسن عندما يدعو هؤلاء المصلون في صلاة الاستسقاء، لماذا يسن أن يقلبوا الرداء؟ هذه سنة، هكذا فعل رسول الله. إمعانا في التذلل. طيب، الإنسان الذي حشي قلبه بالكبر لا يتذلل. واقع. نعم. إذن لم يكن لنداء الحق مجيبا كما يقول ابن عطاء الله: اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا. عندئذ تكون لنداء الحق مجيبا. أما إذا كانت الشواغل الدنيوية قد ملأت ساحة قلبي، الصفات التي أقولها وأكررها لكم عرفتموها، لن أكون عندئذ لنداء الحق مجيبا بشكل من الأشكال. في صدر الإسلام كان بعض العرب يمرون على الكثير القليل من الذين دخلوا الإسلام في مكة، من هاي الفقراء الحيتان الذين يسمون على ألسنة المشركين أراذل القوم، فكانوا ينظرون إليهم وهم يصلون قبل أن تفرض الصلاة. خمس صلاة موجودة، الصلاة اللي كانت على ملة سيدنا إبراهيم، فينظر، كان أبو طالب ينظر فيجد أن هؤلاء المسلمين يضعون رؤوسهم على الأرض وقد تطامنت رؤوسهم وارتفعت أعجازهم، فكان يشمئز أبو طالب ويقول: أنا لا أحب أن ترتفع أعاجزي على رأسي. شو هاي العبادة؟ أنا ما عجبتني. هذا منطق إيش؟ منطق تكبر، التكبر. لكن الإنسان عندما يتحرر من كبريائه تستيقظ عبوديته لله. الكبرياء ذهبت تأتي العبودية. فإذا شعرت بعبودية لله، ما بيجي بس بحط راسي بالأرض، بيجي بحط الراس كله بالأرض لكي أعلن عن مملوكية لله، عن أنني عبد لله سبحانه وتعالى. بل أشعر بفخر كبير عندما أشعر أنني منسوب لله بنسبة العبودية. هذا هو الشرف العظيم. لكن من الذي يشعر به؟ من ذاق لذة العبودية لله عز وجل. ولذلك يقول القاضي عياد رحمه الله: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أثر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. وأن خيرت أحمد لي نبيا. نعم. لكن هذا المعنى من الذي يدرك منزته؟ من تحرر عن كبريائه وعناده، من تحرر عن كبريائه وعناده. ودون ذلك كما قال فرط القتاد، يعني نحن نقول هذا الكلام ولسنا مبرئين يعني من هذه الصفات، يعني نشير الى اخوان لنا اخرين، نعم، لكن في الواقع نحن نشترك معه في كثير من هذه الصفات. بجوز الكبر لا، لكن في الحسد من ذلك، الحسد، بغينة، الاحقاد، حب المال، تكالب على المال، نعم، حب الجاه، هذا الشيء اكثر الناس مبتلين به. والجهاد الاعظم الاعظم الاعظم هو هذا. ولا فائدة للجهاد الذي يكون بصفوف الاعداء اذا لم يبدأ الانسان قبل كل شيء فيطهر قلبه من هذه الصفات المرجولة. لان هذه الصفات اذا كنت احملها وانا ذاهب الى القتال لن ينصرني الله عز وجل، ولسوف يشم العدو مني رائحة هذه الصفات فيستغلها ويجعل منها لا ورقة يربح من جرائها. الآن ما الذي جعل البلاد العربية تتمزق وتتشتت بعد الوحدة التي كان الباري عز وجل قد نطعنا بها حتى أصبحنا مثال التفرق، وقد كنا قبل قرون مثال الاتحاد والتضامن؟ لماذا؟ لهذه الصفات التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. تكالب على المال جعل الأخ يعادي أخا، والعدو يراقب، جاء العدو فاستغل هذه الظاهرة وزاد العلاقات السيئة سوءا وحفر الخنادق بين الجارين وبين الأخوين. لكن لو كانت هذه الصفات غير موجودة، لو كان القلب طاهرا من الحسد، من الضغائن، من التكالب على المال، من حب الرئاسة، من حب الزعامة، لا يمكن للعدو مهما حاول مهما حاول أن يمزق ما بين أخ وأخيه. هذا شيء واضح، شيء ينبغي أن نعلمه بشكل جيد. الإنسان في كثير من الأحيان يهلك نفسه من أجل كبريائه، يهلك نفسه، نعم، كبرياؤه تمنعه من أن يطلب، كبرياؤه تمنعه من أن يذل نفسه فيهلك ويذهب ضحية كبريائه. لا إشكال في أن يذهب الإنسان ضحية كبره على إنسان مثله، لكن المصيبة الكبرى الكبرى الكبرى أن يذهب الإنسان ضحية كبريائه على من؟ على الله، هي المصيبة الكبرى. يعني مثلا أن يقول قائل لهؤلاء الذين المعاندين، يا هؤلاء أصلحوا حالكم واصطلحوا مع ربكم وتوبوا إليه وعودوا إليه وأنا أضمن لكم أن الله عز وجل سيسقيكم وستذهب هذه الشدة ويأتي الرخاء وتفيض الينابيع وتمتلئ الأنهار. لكن إذا بقيتم على هذه الحالة هلكتم، الكبر يتغلب على هذا لا يستجيب. رغم أن الشبع هلاك يقبل من بعيد، ومع ذلك أرأيتم إلى الكبر كيف يهلك صاحبه؟ نعم، شيء غريب وعجيب هذا الأمر. ولذلك الباري سبحانه وتعالى ما توعد العصاة بالعذاب، بالعكس آيات الله عز وجل توضح أن العصاة الباري عز وجل سيغفر لهم، لكن الله عز وجل يكرر ويكرر ويكرر مقته لمن؟ للمستكبرين على الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان المتكبر خرج عن إنسانيته. أنت إنسان إذا كنت أهلا للكبر فيا مرحبا وهنيئا لك هذا الكبر إذا كنت أهلا له، لكن إذا لم تكن أهلا لهذا الكبر فلماذا تلبس الثوب الزهور؟ لماذا؟ لماذا؟ غدا الباري عز وجل إذا أراد أهلكك كما تهلك بعوضة أكثر حيوان في الكون. طيب إذا كنت تعلم هذه الحقيقة لماذا الكبرياء؟ لماذا لا تطهر نفسك من هذا الأمر؟ نعم. طيب الإنسان الذي يتكبر ينبغي أن يثبت على كبريائه، ينبغي أن يثبت على كبريائه. إذا جاءه ملك الموت ينبغي أن يريه كبرياءه، هل يستطيع؟ لا يستطيع. لا، ملك الموت عبارة عن مثل بسيطة تأتيه لا يستطيع أن يصمد أمامها. طيب نحن الآن نعاني من خطر الظمأ الشديد والجفاف المحيط. لو بقيت هذه السنة عجفاء بهذا الشكل إلى النهاية، خبراء الماء يقولون كما قد علمت شيء مرعب، النبع الصافي الذي أكرمكم الله به ينبض نهائيا، المياه الجوفية غاب الآن آبار كثيرة تغيب كلها تذهب. ماذا عسى أن ينجد الكبري متكبر كبرياءه في تلك الحالة؟ إذا حاق الهلاك والله لتجدن أن أي حيوان من الحيوانات يمكن أشرف من هذا الإنسان الذي أخذ يلهث ويمد لسانه إلى الثرى يبحث عن قطرة ماء يشربه. إذا كنت متكبرا وأنت أهل الكبرياء فيا مرحبا، لكن لست أهل الكبرياء، اصبر، تستطيع أن تصمد؟ لن تستطيع أن تصمد بشكل من الأشكال أبدا. لذلك حقا ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا. عندئذ تستطيع ان تستجيب لنداء الحق. دعاك راسا لم تجد اي عقبة، ستقول له بلسانك وبلسان حالك: لبيك يا رب، حملك خفيف، لا مشكلة، لأنك ألقيت الحمل الثقيل من الكبر والعناد والحسد والحقد والضغائن وجعلت قلبك نظيفا من هذا كله، يفيد عندئذ بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وتكون عندئذ من حضرته قريبا. ما معنى تكون من حضرته قريبا؟ يعني بل ما لمكان حتى تكون قريبا منه، لا، أي عندئذ تجد نفسك مع الله، أي تجد نفسك حيث ما طلبك، وتجد نفسك بعيدا مما ينهاك الله عز وجل عنه. هذا معنى القرب من الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي لم يذق لذة العبودية لله يظن أن عبودية الإنسان لله مثل عبودية الإنسان للإنسان. طبعا نحن لا نحب أن نكون عبيدا لأمثالنا. أحد الشباب منذ سنوات الذين يخشون هذا الدرس أنصتني بعد الدرس وقال: أنا في الواقع يعني كلمة العبودية أشمئز منها، فأنت تتحدث عن عبودية الإنسان لله. قلت: نعم لك الحق، أنت تشمئز من عبوديتك لمن هو مثلك وكلنا ذاك الرجل، لكن هل يشمئز الطفل الصغير من أن يتشبث بأجيال أبيه أو أبويه؟ يشمئز أن يتباهى؟ يتباهى. الطفل عندما يجد خطرا يأتي من بعيد رأسا يتشبث بأجيال أبيه، عندما يجد من يسأله من أنت يعتز بأن يقول: أنا ابن فلان، لأنه يجد عنده القوي القادر الواقي الغني إلى آخر ما هنالك. وكلاهما بشر، فكيف عندما ينتسب العبد الى مالكه الرب قيوم السماوات والارض؟ عبودية الانسان للانسان من سم الذنب، ولكن عبودية الانسان لله ينبوع علم. نعم، لان الانسان عندما يشعر بعبوديته لله يتحرر من عبوديته للاخرين. انا عندما يفيض قلبي بمعنى العبودية لله عز وجل لا تستطيع الدنيا ان تستبدلني، لا يستطيع احد ان يقول لي تعالى اعطيك مليون دولار لكي تبيع وطنك. اركل دولاراته بقدري. لماذا؟ لانني عبد لمن؟ لله هذا، لا للدولارات التي ياتيني بها. عندما اكون عبدا لله عز وجل لا يمكن للدنيا كلها مهما احدقت بي ومهما رايت الاخطاء ان تهدني هذه الاخطاء، لانني مع من؟ انا عبده وهو سيدي. نعم، اعيش معنى قول الله عز وجل ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. انا لي مولى، انا لست يتيما، انا لست ضائعا في جنبات الارض. نعم، انا املك ونبيع الكون كله بالنسبه الى الله، لانني اصل من الله عز وجل ولا اصل من سواه. انا معه بيده مقاليد السماوات والارض، فهذا مصدر عز وليس مصدر ظلم وهوان. لكن ثمن ذلك أن